الخفيات ويا قاضي الحاجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا ذا العز والجبروت أنقذ المسلمين من كل ملحد وطاغوت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جنات الخلود اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا في القبور إذا وارانا التراب وتركنا الأهل والأصحاب وهجرنا الإخوة والأحباب اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ارحمنا عند الموت وهون علينا سكرات الموت اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير وارحمنا إذا خالطنا الديدان يا رب العالمين اللهم ارحمنا يوم الفزع الأكبر واجعلنا من الآمنين اللهم ارحمنا عند تطاير الصحف وارحمنا عند نصب الصراط اللهم ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع علماء المسلمين لبيان الحق والدعوة إليه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم أدر عليهم دوائر السوء اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك اللهم صدع بنيانهم وشل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم وأرنا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز اللهم كل إخواننا المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان اللهم عجل لهم بالفرج والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع الضر عن المتضررين والاضطهاد عن المضطهدين وفك أسر المأسورين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم وفقهم إلى ما فيه الخير لأوطانهم وأمتهم يا رب العالمين اللهم وفقهم إلى ما فيه غض أبصارهم وتحصين فروجهم يا رب العالمين اللهم اجمع قلوبهم على الهدى والحق يا رب العالمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم قهن شر التبرج والسفور والاختلاط اللهم ارزقهن الحجاب والعفاف والحشمة والحياء وصنهن أن يفتن أو يفتن يا سميع الدعاء اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في البسنة والهرسك على الصرب الظالمين اللهم انصرهم على الصرب الظالمين اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم إن الصرب قد طغوا وأسرفوا في الطغيان قتلوا الرجال وأيموا النساء وهتكوا الأعراب ويتموا الأطفال اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أقر أعيننا برفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين اللهم أقر أعيننا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين اللهم طهره من الغاصبين وأخرجهم منه أذلة صاغرين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي بيتك المقدس وفي مسجد نبيك صلى الله عليه وسلم فاجمعنا في المسجد الأقصى يا رب العالمين واجمعنا في دار كرامتك ومستقر رحمتك يا حي يا قيوم اللهم تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم اللهم انصر إخواننا المضطهدين في كشمير وفي بلاد الهند على الهندوس الوثنيين وانصرهم في بورما وأريتريا والفلبين والصومال وغيرها من البقاع يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أعدلك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا حول لنا ولا قوة إلا بك حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وحضرها وأمن على دعائها يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن وتجاوز عنا ما حصل من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان يا منان يا رحيم يا رحمن إلهنا وخالقنا ومولانا ورازقنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الكون إله غيرك فيرجى لا إله إلا الله إلهنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما ألطفك بمن سألك وما أرأفك بمن أملك أنت ملاذنا إذا ضاقت السبل وأنت ملجأنا إذا انقطعت الحيل اللهم هؤلاء عبادك أتوا إلى رحابك من كل فج عميق يرجون رحمتك ويخشون عذابك تركوا أموالهم وأهليهم وأوطانهم وأولادهم وأعمالهم يريدون جنتك ويخشون عذابك رفعوا أكف الضراعة إليك وذرفوا الدموع اللهم فأعطهم سؤلهم اللهم أعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم وأكرمهم ولا تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم وأعده على الأمة الإسلامية وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة ونصرة ونصر على الأعداء في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اللهم إنا قد دعوناك فاستجب لنا اللهم إنا قد دعوناك فاستجب لنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتقهم من النار اللهم فأعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم بشرتنا على النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل توباتنا وامح حوباتنا وارفع درجاتنا يا حي يا قيوم. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فلا تحرمنا يا حي يا قيوم. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ندعوك دعاء الخائفين الوجلين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، ونسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم وذرفت لك عيونهم وذلت لك أجسادهم. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وأعذنا من الرياء والسمعة، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا فالق الحب والنوى يا من لا يزداد مع كثرة السؤال إلا تفضلا وإحسانا. نسألك اللهم ألا تحرمنا النعيم المقيم، وأن تجعلنا من أهل الجنة يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم صل عليهم ما تعاقب المساء والصباح، وصل عليهم ما أشرق الضياء ولاح. اللهم صل عليهم ما زهرت النجوم وتلاحمت الغيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أيها الإخوة، جزى الله شيخينا خير الجزاء، والآن نسمعكم مقطعا من قراءة صلاة التهجد من الحرم المكي من عام 1400 من الهجرة، وقد قرأ فيها الشيخ عبد الباري الثبيتي والشيخ سعود الشريم، وسوف تكون هذه القراءة إصدارا قريبا من قراءة الحرم المكي. نسأل الله تعالى التوفيق والإعانة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم